الإنسان قد يقع فيه وهو لا يدري. لماذا؟ لأن العلم بالشرك لا يشترط، لأنه جاء من جهة ماذا؟ إثبات نقيض الشرك وهو التوحيد. قد عرفنا أن التوحيد لا يصح إلا بالعلم بمدلول لا إله إلا الله. فإذا لم يعلم حينئذ نقول هذا ليس بموحد، ليس بموحد. إذا لم يعلم معنى لا إله إلا الله، لا معبود بحق إلا الله، ولا يعلم أنه لا يجوز أن تصرف العبادة لغير الله تعالى، وأن ما سوى الباري جل وعلا فهو لا يستحق أن يعبد، إذا لم يعرف هذه المعاني الكلية حينئذ ليس بمسلم، ليس بموحد. قال: وأن الإنسان قد يقع فيه، يعني في الشرك الأكبر، وهو لا يدري، إذ الدراية وهي العلم ليست شرطا في قصد الشرك. ولذلك القاعدة، انتبه هنا، لأن هناك من يلبس: لا يشترط قصد الكفر عند أهل السنة والجماعة. كيف ذلك؟ بمعنى هل يلزم من أجل أن ينزل عليه حكم الكفر أن يعلم أنه يقصد الكفر، أو بمجرد فعله؟ يعني لو ذبح ذابح، ذهب إلى القبر وذبح نحر، حينئذ لا يعلم أن هذا الشرك، ما قصد الشرك قطعا، صحيح؟ هل نحكم عليه بالشرك أو لا؟ صورة أخرى: ذهب ويعلم أنه محرم فقصد الشرك، هذا بالإجماع أنه لا إشكال فيه. لكن الصورة الأولى كذلك بالإجماع، إنما خالف الجهمية ومرجئة العصر. حينئذ إذا ذبح لغير الله تعالى ولا يعلم أنه محرم، ولا يعلم أنه لا يجوز، ولا يعلم أنه من الشرك أصلا، حينئذ نقول هذا مشرك أم لا مشرك؟ يريد السؤال: هل قصد الشرك؟ نقول: لا، ما قصد الشرك، لكنه قصد ماذا؟ قصد الفعل. قصد الفعل هو المشترط وليس قصد الكفر. قصد الفعل مشترط، لماذا؟ احترازا عن المجنون والسكران. فإذا ذهب مجنون وذبح عند القبر ما حكمه؟ والأصل فيه أنه مسلم، ما حكمه؟ ليس بمشرك. لماذا؟ لأنه لم يقصد الفعل، لم يقصد الفعل. سكران طافح فذهب وذبح، ها، ما حكمه؟ مشرك؟ ليس مشرك، صحيح؟ لماذا؟ لانتفاء قصد الفعل، ليس شرط قصد الكفر. وإنما الجهمية هم الذين يشترطون قصد الكفر. فرق بين القصدين. المعتبر عند أهل السنة والجماعة أن قصد العمل شرط، بمعنى أنه يحترز به عمن لا عقل له، وأما من كان دون البلوغ كالصبي نحوي هذا محل نزاع عند العلماء، يعني محل خلاف، منهم من كفره، منهم من لم يكفره ويطالبه بماذا؟ بتجديد الإسلام عند البلوغ. لكن المجنون والسكران هذا لا إشكال فيه، المجنون باتفاق، السكران فيه خلاف، لكن الصواب أنه لا عقل له، ورفع القلم عن ثلاثة. قال هنا: وأن الإنسان قد يقع فيه وهو لا يدري. إذن أخذنا من ذلك أن قصد الشرك والكفر ليس بشرط.